طوال أيامك، أو خاصة يعني غالبا هذا يكون في المناسبات، مناسبات الأعياد، مناسبات الأفراح، يأتي بعض الناس ويجلس عند قريبه أياما، فإن هذا قد يكون فيه ذكر، إلا إذا علمت أن هذا يعني يحبه ولا يؤثر عليه لا في أهله ولا في أولاده ولا في معاشه، لأن الإنسان إذا له حق أن ينفرد بأهله وأن ينظر في شؤونه وفي شؤون بيته، أما أن يسكن الناس عند أياما حتى لا يكاد يرى أهله هذا أيضا ليس من الخلق. ومع الأسف أن أيضا مرض يعني بعض الناس مغلون إما في التفريط في حق الضيف وإما في الإثقان على المضيف، وإنما معلوم أن مسلك الكرم والخلق الكريم هو المسلك الوسط، الضيف يكون كريما خفيف الظل، والمضيف يكون أيضا كريما بحيث يكون باذلا على قدر ما يملك، وأهم من ذلك بسط المحيا، على معنى أن يكون طريق الوجه، أن يكون طريق الوجه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق. فمن حق الضيف أيضا أن تكون سمحا معه، وأن تكون لبقا، وأن تكون حسن الحديث، لأن أيضا تقديم القرى وتقديم الضيافة مع عبوس في الوجه هذا أمر لا تقبله النفوس، ولو قدمت ما قدمت، ولو قدمت ما يقدم، لو قدمت ما يقدم حاتم الطائي كما يقولون، ولكن قدمته بوجه عابس هذا ثقيل على النفوس. فحق الضيف يجب أن يحفظ للضيف إكراما وأدبا وحسن استقبال وحسن حديث وحسن معاشرة، فإن هذا كله مما كان من الأخلاق ومن علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذه أمور ثلاثة، أحدها يتعلق بالإنسان مع نفسه من حيث حفظ اللسان وفضيلة الصمت، وآخران يتعلقان بطبقات من المجتمع أو شرائح من المجتمع، طبقة الجيران وطبقة الضيوف. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. خير إن شاء الله. يمكن نروح في الحرم المدينة ولا حرم المكة بس عم واحد يا كم تعال زيارة مناك عليه ما في الرجوع مكة يعني إيه ما في معه ترجع مكة حرم مناك عليه إيه إذا ربيت إذا ربيت إذا ربيت إذا ترغب يعني ترغب إيه خل نقرس شوي نقرس استريح. أرجو إيضاح معنى الاتيان بعمرة ثانية من التنعيم أو من جدة وإهداء ثوابها، علم بأنني قد أتيت بعمرة لي ولله الحمد. لا مانع أن تأتي بعمرة أخرى، لكن إذا كنت في جدة فنعم تأتي بها من جدة وهذا أمر حسن، أو كنت في أي بلد آخر فتأتي بها من المكان الذي أنت فيه. أما إذا كنت في مكة فإنك تخرج إلى أدنى الحل، تخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم، مسجد عائشة مثلا أو عرفة أو غير ذلك، لكن ما دام أنك داخل مكة فلا تخرج، وإنما تقتصر على الطواف ولا تأتي بعمرة، على معنى أن تخرج من مكة من أجل عمرة هذا لم يؤثر عن السلف، لأن العمرة هي زيارة البيت، العمرة في حقيقتها هي زيارة البيت، وأنت داخل البيت